حصريا على موقع djkimo.com. اصلا كده يجي لحظة انهزام وبكرة يجي وامشي للامام اكيد هكون تمام لسه هو زي ما هو راجع اجمد من القديم ولو عايزينها تمشي قوة عايز انا بقيت اشيل حديد مش فكوكا ودماغي مفكوكا حسيتكو بحوكا بس بطلوا بوكا ليش فكوكا بقى ولابس طقمويا بقى واخواتي ورايا طب خلص احنا على الدرايا ناس حاسديني كتار بدايك مني ستار ابدي كنا ديفور سيتس فور الوقت بالنسبة لي مش حوار ساعتي غالية فشخ اودي مور انتو طلعتوا برا ايه الدمار اللي سابني بالسلامة بار وما فيش جنبي غير صحابي برمي عليهم وبامي مالكش دعوة بي انا مفوق وصاحي وكده كده راضي بالنصيب ليش فكوكا ودماغي مفكوكا حسيتكو بحوكا بس بطلوا بوكا ليش فكوكا ولا بس طقمويا فقوا اخواتي ورايا طب خلص احنا على الدرايا اوكي بيبي بيكول مي ايش ازا كول مي انسى القديم انا ما صحلش دماغ كيف تلوكي اني كومي مسستم الدنيا انا مهدي لب دنيا مش سيستم بدماغ شغلنا زود ديجيتس في حسابي مش شغل اللي بيتكلموا بيه دول في الظهر وما بتصرفش قدام هاي اوجع ومش محتاج اتكلم عيني في السما وسرحان في اللي جاي حاسس نفسي اني مكتفي شويه مع نفسي انا مختفي خرجت من الضلمه العيشه تمام كله فل كله بون والحمد لله ليش فكوكا وفكيت التوكا حسيتكو بحوكا بس بطلوا بوكا ليش فكوكا وفكيت حسيتكو بحوكا بس بطلوا حصرياً على موقع djkimo.com.